تحياتنا في مدونة الأشراق الأبيض. يا أنا مرينا بجاه سادتك قلوب ميدوم من غير حسادة يا أنا بغليهم المنادي نادى نغم ليلة لا بخشوع ومن غير نوالا نسين كما سألون أهلا لبادا يا أنا بغليهم المنادي المنادي نادى يذم قعاد في الأرض لأن علي حفي مثل غنى سمع قاصر في وصفه يا نبي قومه المنادي نادى من آية هو وصيف والحال يبرد بدياله المنادي نادى شنع وسائل حاشا من يبرد يا بدر بالبشرين يا قول وابعد يا نابغ ليهم المنادي نادى نبي الشهاد في الليل تعبتوا يا أنا لهم المنادي نادى الرسل أجمعين من بحر يغرق وهو أهله سياد يرفع يا أنا لهم المنادي نادى صحبة في حال تلقاها صايمة في طاعة ربهم الليل غيمة يا نام غليهم المنادي نادى بعضي عن حقيق الأرواح صايمة سموا سيوف الحرب في الحلق غيمة يا نام غليهم المنادي نادى المنادي نادى أوعد أهله بن دير ميح شاهد للقب مسور ونخيل الميح أنا بقبله المنادي نادى الصلاة والسلام المنادي نادى الصلاة والسلام تحرك عباب ونكي تقول وثيد عايش حرابه يا أنا بظلمه المنادي نادى المنادي نادى الصلاة والسلام تحرك عباب ونكي تقول مثل عايش حرامه يا ناوي قبله المنادي نادى يا ناوي قبله المنادي نادى.